بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قبل أن أتكلم عن أمر غزة، أرجو من الإخوة ألا يمر عليهم هذا الموقف الذي نحن فيه هكذا مرور الكرام، فوالله إنه موقف تربوي عالي جدا، وقد يكون نوع من الجرأة أن أتكلم أنا أو أخي رجب بين يدي الشيخ الوالد بحق والمربي الشيخ شريف، ولكن نحن نعلم أنه هو يصر بذلك، فهذه بذرته وهذه ثمرته، وحتى إذا أخطأنا فإنه يوجهنا وأن يقوم هو بالتقديم. وللعلم أذكر لكم أمرين غاية في الغرابة. الأمر الأول، غالبا لا يتصل بي أحد إلا إذا كان يريد شيء في الغالب. الوحيد الذي يتصل بي يوميا يا قبل الجلسات يا بعدها أثناءها للإطمئنان هو الشيخ شريف، ولا يطلب شيء، وإن طلب شيء للناس أعطاني قضية قتل لأناس ظلموا ودخلوا السجن، ويتقدم ويتأخر في الكلام وأنا أستغرب. الأمر الثاني، وأنا أكره الكلمة لكن لا أحبها من أحد إلا من الشيخ شريف، الوحيد الذي ما نطق لي مرة واحدة منذ أن أعلنت النتيجة إلا سيادة النائب أو النائم الشيخ شريف. أنا أقول للإخوة لا أريدها، أقول أخي ولا أحبها، لكن ما أحبها إلا من الشيخ، إنه معنى يربي في نفسي أشياء، وأنا والله لا أتشرف بها لكن أنا أتشرف بها له، فأقول هذا بذر وهذه ثمرة. هذه المواقف التربوية أنفع وأنجع بكثير مما سأذكر وبكثير مما سأقول، وفعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. الشام حلم يراود النفوس، غزة أنا أريد أن أختصر الكلام اختصارا، لكن لكي أشوق نفوسكم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قال يا رسول الله وبما ذلك؟ قال إن الملائكة باسطوا أجنحتها على الشام، حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشام عقر دار الإسلام، حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر والمنشر، حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل لي بالشام وأهله، أيضا حديث صحيح. الأحاديث في الشام، أول مرة روضني الحنين بحق للشام سفرت مع الشيخ شريف والشيخ ياسر ابان هذه الثورة لأول محاضرة لشيوخ الدعوة بعد المنع الطويل في العيش، وعندما عبرنا قبر السلام نزل الشيخ شريف والشيخ ياسر، سجدوا لله سجدة شكر بمجرد العبور، ثم وقفوا يصلوا الضحى، فقلت لهم متى يأتي الوقت الذي نذهب فيه إلى المسجد الأقصى؟ فلما جاء الوقت أننا سنذهب إلى غزة فاستشعرت قرب النقلة إن شاء الله تعالى. أنت عاوزين تعرفوا عن غزة؟ يا غزة فعلا عزة. عامل ايه طيب؟ قول انت قلتولي. لا اللي قلت للشيخ ما دارش اقوله لحد، ان الشيخ انا اتحدث معه حديث الابن الى والده، لكن انا اتحدث معكم الان حديث التلميذ الى اشياخه. الاهداف الزيارة، احنا كنا عاوزين نبعث رسالة للدنيا ان مصر دي مش بلد عاجزة ولا قصيرة، وان الدور اللي تم تقزيمه لمصر لابد ان يذهب، وان احنا فعلا هنبدأ بالتواصل مع البلاد الاسلامية والعربية المجاورة، واول من سنبدأ به فلسطين ثم ليبيا ثم السودان. ايضا كنا نريد ان نبعث رسالة ان امن مصر هو من اساسياتنا، لان امن مصر يبدأ من فلسطين وليس من حدودها، كما ان مصر يبدأ من حدود ليبيا من هناك وليس من حدودها من لدينا، كذلك امن مصر مرتبط في الجنوب بأمن واستقرار السودان. كنا نريد أن نبعث رسالة للدنيا، إن كنتم ترون مصر على الاضطراب فهي دولة إن شاء الله تظل رائدة وقيدة. نريد أن نبعث رسالة لإسرائيل للكيان الصهيوني، فأنا لا أحب أن أقول دولة إسرائيل للكيان الصهيوني، أن قضية الأقصى تجري في دمائنا، حتى ولو كان ذلك في عروق الدعاء فهو كذلك في عروق الساسة. أيضا هذا هدف عجيب جدا، يعني احنا معنا الوفد، كان معنا أعضاء حزب التجمع ومعنا باقي الأحزاب، والجميع كان يتشوق ويتلهف لزيارة غزة، لأنك ترى أن قلوب الناس حتى وإن اختلفت المشارب الأمور الإيمانية تنجذب إليها الفطر وتميل إليها النفوس. طبعا المشاعر اللي دخلت في النفوس عند الوصول لغزة من أول المشاعر وإحنا طالعين من المجلس، ففي عربيتين قدامنا وعربيتين ورانا، عربيتين شرطة يعني وموتوسيكلات وكلام زي كده، قلت سبحان الله يا ما دول جم خدونا. هم دلوقتي اللي ماشيين يحرسونا. فجيت كلمت الاخوة قلت لهم بتوع دول هيشبهونا، قالوا لي زي، قلت لهم محدش عارف الاتوبيس زي ده، انتوا قاعدين بجلاليب ومنظركم ما يجيبش على نواب، والاتوبيس اصلا بتاع المجلس خربان والعجلة ضربت ومفيش جاز مش هين حد يمولوا، فعادي مفيش داعي للمشهد ده. فقلت ذلك والله من فضل الله، من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا. ايضا كانت من المشاعر استشعار الأمانة، نحن نحمل أمانة كبيرة جدا إخواني، أنتم في مصر تحملون أمانة، وأمانة عظيمة جدا جدا. وأقول إن كانت الدعوة قد اختارت بعض إخوانكم، ليس لأنهم أفضل منكم ولا يتقدمونكم، لكنهم يريدون أن يسدون هذه الثغرة، فإننا إن شاء الله تعالى نكفيكم إياها، لكن اكفوا أنتم الدعوة وأشياخكم أرض الدعوة مرة أخرى، فإن هذا هو الميدان. أيضا من المشاعر عندما وصلنا إلى رفح، وطبعا الصحيح أن أرض الشام تبدأ من العريش إلى الفرات، فالإنسان استشعر أن الأماكن دي اللي مر فيها موسى، ودي البلاد اللي دخل منها يعقوب وإخوة يوسف إليه، وأن هذا المكان الذي كلم موسى فيه ربه. المعاني الإيمانية الكثيرة التي تجعل نفسك تيجي، احنا من حوالي أسبوع أربع قبل الماضي سافرت مع الشيخ إلى رفح، مع الشيخ شيف، وقفنا على رفح المصرية، وبيننا وبين رفح الفلسطينية لا يوجد إلا السور، نراها بل والله نشم عبيرها، الريح هناك يختلف، الحياة تختلف، الأزهار تختلف، الأشجار تختلف، إيمانك يختلف، مشاعرك تختلف، مدامعك تختلف، الدنيا هناك غير الدنيا. هذه المشاعر منذ أن تطأ قدمك أرض الشام تستشعر بها. عندما عبرنا المعبر أنا لا أتصور والله، أقول سبحان الله سبحان الله، أنا سأدخل الآن أرض فلسطين ونكون فيها. فلما دخلنا وجدنا في انتظارنا المجلس التشريعي مجلس الشعب، كان النائب أحمد بحر، لأن الأستاذ عبد العزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي في السجون الإسرائيلية، ترى في عيونهم سرور اللقية وحزن وحصرت ما هم فيه، تختلط عليك المشاعر. سبحان الله جرت المدامع منا ومنهم والأحضان واللهفة، وقالوا كلمات وقلنا كلمات عجيبة جدا. انطلق الوفد وأنت في الطريق، الأخ قال الآن أنتم في طريق صلاح الدين، ويقال أن هذا الطريق الذي سلكه صلاح الدين لتحرير بيت المقدس، وأن هذا الطريق ممتد من هنا إلى تركيا منذ عهد الدولة العثمانية. فكيف المشاعر؟ نظرنا فإذا بيوت مهدمة، وإذا دور مهدمة، لكن رأينا الأطفال، كان وقت خروج الأطفال من المدارس، الأولاد يلعبون ويضحكون، ملابس رفة، حتى ذكرت ذلك أنا لهم في المجلس التشريعي، والشنط والأدوات قليلة، لكن يعطونك أمل الحياة، كأنهم لا يحيون بين استعمار ولا في حصار. الأولاد يركبون فوق البيوت المهدمة ويختبئون ويلعبون، وأنت تقول سبحان ربي. العجب أنك ترى في وسط هذا الدمار قد وهبهم الله عز وجل أشجارا وأزهارا وثمارا، الدنيا كأنها خضار حتى بين البيوت. وعندما وصلنا إلى المجلس التشريعي قالوا كلمة ترحيب، وقال رئيس البعثة كلمة ترحيب، ثم قال الدكتور خليل حية كلمة، بعدما تكلم قال كلمة أنا تأثرت لها جدا، قال أيها الإخوة نحن لا نريد أن نكون عبئا عليكم ولا عبئا على أحد، نحن بأنفسنا سنحتمل همنا. فرئيس البعثة أعطاني أنا الكلمة، فتكلمت عن الأخوة والمحبة وقلت لهم قدر الله أن تكونوا أنتم في خط الدفاع وخندق الدفاع الأول، وقدر الله أن يتخاذل عنكم العالم وتحملوا القضية، وقدر الله أن نتأخر عنكم والله ما كان بملكنا ولكننا قد منعنا. وأقول لكم نحن لم نأتيكم اليوم تفضلا ولا تكرما، بل جئناكم حقا واجبا وجئناكم معتذرين، فما كان منهم إلا أن بكوا، ترى أعضاء يبكون بكوا، وانقلب المجلس التشريعي إلى دمعات وإلى عبرات في هذا الموقف تختلط عليك المشاعر. قال أحدهم أظن الدكتور يونس الأسطل، فقال أيها الإخوة أنتم في الطريق رأيتم بيتا مهدما ودارا ساقطة ومدرسة قد ضربت ومستشفى قد هدمت، قال لكنكم ستجدون شيئا آخر، قال ستجدون هذه الشرايين تجري بالأمل والثقة فيما عند الله. فجرت أيضا المدامع، كلمات أنت داخل الحدث تختلف. هذه بعض المشاعر التي رأيناها، تستشعر الحنين والشوق وأنك لا تريد أن تخرج، تستشعر الألم وما كان فيه موسى عليه السلام 40 سنة يتيهون في الأرض ويقول اللهم قربني من أرض المقدس، يقع في نفسي كذلك، وكيف أن موسى ضرب عليه التيه وهو من أولي العزم من الرسل، ولكنهم لأنهم قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون فنزلت العقوبة. تستشعر بالحزن على ما فيه إخوانك أهل غزة في سجن كبير مفتوح، وتستشعر بالحسرة والألم لأن العرب قد باعوا القضية، البلاد العربية باعت القضية. تستشعر أنك تود العودة والرجوع إلى أحضان غزة في أسرع فرصة، والله ترى في وجوه الأطفال والنساء والجرحى الشموخ والصمود، وقد أعطونا دروسا وسوف أسمعكم وأحاول أن أختصر لكم اختصارا. زرنا أماكن كثيرة والمخيمات كمخيم البريج، ومخيم مخيم البريج الذي أقيم بجوار السكنة الإسرائيلية التي كان يقول عنها شارون هذه باريس نستريم التي قتل فيها محمد الدرة. قد أعطيت درسا للعشاء في مسجد البريج الكبير، وكان لقاء بعد ذلك مع المرابطين، وكانت ليلة مباركة، سمعنا العجائب من صمود الناس أيضا، يعني التقينا أفراد كثيرين، زرنا جمعية السلامة، جامعة الأقصى، زرنا جماعة الأزهر، زرنا الجماعة الإسلامية، زرنا محطة الكهرباء ومحطة المياه، زرنا مركز الجوازات الذي دمرته إسرائيل، زرنا مركز المطافي، مركز الشرطة، المجلس الذي طربته إسرائيل وقتل فيه الأخ سعيد صيام، المكان الذي قتل فيه نزار ريان، مسجد الشيخ أحمد ياسين الذي ضرب أمامه عند صلاة الفجر ومات منه. التقينا بعدد من الأفراد، لن يعني أذكر هذه الأشياء، أذكر لكم بعض المواقف المؤثرة التي رأيناها. من المواقف المؤثرة عندما دعوا لنا المنظمات الخيرية وجلسنا في الفندق ليلا، والفندق نفسه مأساة فلا يوجد فيه نزلاء، عندما فتحنا المياه قالوا لنا انتظروا ربع ساعة أو 10 دقائق لا تستخدموا المياه. فقلنا لهم لماذا؟ قالوا المياه ستجدون بها صدأ. كنا لماذا؟ قال لأن الفندق لا ينزل فيه أحد. وجدنا على باب الفندق نعتذر إلى النزلاء بأن التيار الكهربائي سيقطع في الساعة 12 ليلا نظرا لعدم وجود وقود. الكهرباء عندهم 16 ساعة وتقطع باقي الوقت. لما أتوا بالناس فتكلمت زوجة الشيخ إسماعيل أبو شنب رحمه الله تعالى، وهذا الرجل قد سجن وخرج من السجن فقتل. فتكلمت زوجته، وهذا المكان ده استشعرت فيه حاجات ما بنقدرش نحياها، معاني ما بنعرفش غالبا نعيشها. هم عندهم النساء فعلا الكلام الذي تقرأه في السير يحملون القضية، ومن الممكن أن تذهب للمرابطين ليلا وتأتيهم بطعام وكلام أسماء ذات النطقين. هذه الأشياء مرة فعلت مع الشيخ شريف أمر عندما أجرى العملية، كنت في الخارج فجئت بدأت بالشيخ، وبعدين تاني يوم قلت له أنا أفعل معك سنة محدش فعلها ومحدش هيفعلها. دي في صحيح البخاري باب جواز زيارة الرجل للمرأة والمرأة للرجل عندما زارت عائشة أبو هريرة، فأخذت زوجتي لزيارة الشيخ. الأمور دي صعبة في حياتنا عند الإخوة، الأمور دي عادية جدا، يعني شون هذه الحاء بهدوء جدا. فجابوا الأخوات يحكوا، فالأخت بتقول أنا زوجي سجن، ما كان عندي شيء، لكن أخبروني أن زوجي نقل إلى سجن الرملة ومريض ومنعوني من الزيارة. قالت والله يا إخوة هذا الشهر عندي الذي مرض فيه زوجي كأنه مليون سنة، إذ يموت زوجي عندي أهون من أن يقال لي مريض ولا أستطيع أن أفعل له شيء. إلى هنا الحوار بدأ، النفوس طرق، لكن جاءت القاسمة التي أبكت الأعضاء وانقطع الحديث وصمت الناس. تقول أنا أذكر لكم موقف أم الحسن، هي طبعا يسمون المرأة هناك باسم ابنها الذي مات، كان الأصغر كان الأكبر اللي مطلع ابن هو ده الشرف. فبتقول أنا أذكر لكم موقف، أنا البنت قالت لي أنا ما أذهب الروضة، الروضة عن الحضانة. ليش يا بنتي؟ قال والله، تقول والله يا إخوة 8 أيام أقنع البنت تذهب الروضة والبنت ترفض. ليش يا بنتي؟ تقول زميلتي كل يوم ولدها يحملها على رقبتها، أنا والله ما أذهب إلا أن يحملني ولدي على رقبتي. قالت ولا تعلم أن أبيها لن يخرج من السجن. فعندها انكسرت النفوس. من المواقف المؤثرة عندما زرنا جماعة الأقصى، الدكتور حسام نائب رئيس الجامعة قال لقد نزل الشتاء في الربيع وتفتح الورد في الشتاء وحل الدفء في الشتاء وجاء البرد في الصيف، اختلطت المعاني. وظل يعطي عبارات الواحد عمال يستصغر نفسه. قال أهل مصر أهل النخوة عندنا هنا إن هذا يوم، وظل يعدد. فجاء الكلام على رئيس الجامعة الدكتور سلام، الرجل أخذ الميكروفون قال يا أهل الكنانة يا أهل مصر، ثم انهمر في البكاء، ما استطاع أن يكمل الحديث من التأثر. ثم عرضوا بعد ذلك بعض المشاكل. من المواقف المؤثرة كان هناك عندهم يوم اسمه يوم الأرض، يوم 30 مارس، فأخذونا للمنصة على الحدود، تبقى أنت شايف كده الحدود الإسرائيلية، أقول كلمات. فجاءت امرأة تتكلم، أنا ضايقت من الموضوع، فلما تكلمت أبلغ من الخطبة التي خطبتها ومن كل الناس. فكان بجواري أحد الإخوة، الإخوة حصل بينه وبينهم ألفة، فالدكتور يونس الأسطل بقول له أنا كرهت المرأة عندما ستتكلم لكن تكلمت أفضل من الرجال. قلت أعرف هذه من؟ قلت له قال هذه أم محمد زوجتي. فالدكتور يونس ده دكتور في الشريعة في الجامعة، قلت له دكتور ده جبتها منين؟ قال هذه كانت طالبة عندي متفوقة ومؤدبة فتزوجتها. قلت له يلا على البركة. من المواقف المؤثرة الأستاذ إسماعيل هنية عندما دعانا للغداء في بيته، والرجل خرج يعني يلقانا ويلبس شبشب وواحد نعم رئيس الحكومة وخرج. طبعا كان في موقف في خطبة الجمعة ان شاء الله احكي يعني، فخرج يقابلنا ولبس شبشب. دخلنا كده قعدنا في مكان البيت ما ياخدش عنده، فقعدين في مكان والمكان ده مسقوف بشوية حاجات كده، واحنا قاعدين فالعيال بيلعبوا كرة، الكرة دخلت جوه المكان، فقلت اشوف رئيس الوزراء يعمل ايه. فرئيس الوزراء خد الكرة وطلع اداها للعيال، العيال قالوا يا عم ابو العبد مرحبا يا عم ابو العبد. ابو العبد ده طلع مين؟ طلع رئيس الوزراء. هم وضعوا الطعام فقعد الاخوة معاه، فانا قاعد ارموكم من بعيد، انا حقيقة كنتش احب ازدحم، فلقيته عمال يطعمهم ويأكلهم. وبعدين عمل موقف، قال الاخوة احب اطلعكم على البحر قبل ما تمشوا. دي كان اخر موقف يعني المفروض ان احنا ننشف، فاخدنا نطلع على البحر. لكن الراجل ذكي جدا، قال ممكن تدخلوا البيت ده. فدخلنا البيت، دي بيت اسرة من الاسر اللي أبنائها قتلوا، ونسأل الله أن يكون من الشهداء. فالبيت ضيق، غرفتين، ولنا باب ثالث، باب ثالث في الصالة. قال ما تظنوا أن هذه غرفة يا إخوان؟ فتح الباب قال هذا شارع يعبرون من بيوتهم، ده مخيم اسمه الشاطئ. هو أصلا الرجل من عسقلان، ولما راح جاء لهذا المخيم، مخيم الشاطئ، وعاش فيه وصار رئيس وزراء، وصل في هذا المخيم. البيت نصفه مسقوف ونصفه غير مسقوف، بيورينا المكان، بنات هناك كانوا ما شاء الله منتقبات، قال لها الأسرة كلها تنام في غرفة واحدة، وهذا المكان للضيوف. فعمال يتكلم على الأزمة، فأخ من معانا دكتور مجدي صبري قال لها أنت بتطبخ إزاي؟ فيش وقود؟ قالت له على الحطب. فالناس تأثروا والراجل تأثر، فقالت لي يا أبو العبد ما يهمك، ناكل ما ناكل، نشرب ما نشرب، ما يجي وقود، ما يجي كهرباء، ما يجي حطب، ما يجي طعام، نحن ما نريد إلا شيء واحد، نريد هذه الدماء تسيل حتى نذهب إلى المسجد الأقصى. هذه مرأة هي التي تقول ذلك. فاستشعرت في حين أنني في داخل جنة، واستشعرت أنني إنسان حقير جدا لا أساوي شيئا. دخل بنا في منزل أقل أخطب، لو تتكرموا تدخلوا هذا المنزل. دخلنا منزل، فأول ما دخلنا لقينا صورة، هم طبعا بيعلقوا صور أبنائهم، صورة كبيرة، اسمه ابن الرجل اسمه محمد حميد سعد الله. فأبو قال أنا ابني ربني رزقني بأربع أولاد، ما رضي عني إلا في عيل واحد وهذه غرفته. فتح الغرفة، الغرفة يدوبك تنام فيها يعني زي الزنازين الفرادي بتاع السجن، مفيش مجال لحتة تانية جنبك. قالوا هذا ابني، مصوروا فيديو، مصورون له قبل ما يخرج للعملية، وهو أثناء العملية، وبعد ما قتل هم بيصلوا عليه. قالوا إذا كان ربنا رضي عني يأخذ الثلاث، ولو تم رضا يلحقني بهم شهيد إن شاء الله. فالتفت لأمه قلت لها أنت إيش شعورك؟ قالت أنا في غاية الفخر، وأتمنى من الله أن يتقبله عنده وأن يلحقنا جميعا به. دخل بنا على بيت ثالث، دخل البيت الثالث. بيت الثالث يعني ممكن في مصر نلاقي بيوت زي كده، ناس مش لاقيه تاكل، مش لاقيه سقف، مش لاقيه ميه، مش لاقيه وقود، مش لاقيه اي حاجه، الملابس مهلهله، الفرش مهلهل، البيوت مضروبه. لكن انت في مصر لست في حصار، لكن هذا حصار، سجن كبير. كيف اخبركم؟ الرجل قال يا أبو العبد أنت مجيئك عندنا الآن كأن الدنيا جات بيتي، ما تشيل الهم يا أبو العبد. هم اللي واسوا في الرجل. أخذنا وخرج إلى البحر. قال يا إخوة الدكتور إبراهيم المقدمة، دكتور إبراهيم المقدمة ده المهندس الفني العسكري، ومات الرجل، ضرب في السيارة بعد خروجه من السجن ومات، ابنه مات غريق في هذا البحر وهو في السجن. فكتب قصيدة للبحر، قال يا بحر هل علموك الغدر حتى صرت يام؟ أن اليام دايما هو اللي إيه؟ الذي ثم دمعت عينه الرجل. بعض المواقف المؤثرة، لما ذهبت للإخوة بالليل المرابطين في الثغور لزيارتهم، فهم طبعا فرحاني وانا في غايه السرور، عاوز اشوف الناس دي عايشه ازاي، بيناموا ازاي، بيقوموا ازاي، ايه حياتهم. فقالوا لي الاخ ده اخواتي الثلاث قتلوا، قال وأنا مرتين أضرب وما أموت وكل مرة ينقذني عندكم في المستشفيات في مصر. يا شيخ بالله عليك بالله عليك، كنا خلاص تقريبا كده حوالي الساعة 3، ادعو الله عز وجل في الضربة القادمة أن يلحقني بإخوتي وأن يجعلني عنده من المتقبلين. رحنا في مكان آخر فقول للإخوة أنا إخواني احتسبوا، كل مكان أروح فيه لين يخليني أقول للإخوة موعظة، فقلت لهم اصبروا واحتسبوا وأنتم على فضل. فقال قال الشيخ نحن لا نخاف إلا من شيء واحد. قلت له بماذا؟ قال نخاف والله بعد ذلك أن نرجع إلى بيوتنا وألا نلحق بإخواننا. هذه المعاني التي أحياها الناس حتى تشعر أنك إنسان صغير جدا. نعم حاضر. أنا بختصر طبعا حاجات كثيرة جدا. الشيخ يطلب مني أذكر لكم موقف المستشفى. موقف المستشفى ده موقف أنا كنت أتمنى يعني أن تأتي فرصة مرة وشغل لكم السيديهات. رحنا احنا قسمنا نفسنا ثلاث فرق، ففرقة تروح مستشفى السلامة وفرقة تروح للأسرة. فأنا قلت أنا عاوز أروح مستشفى أشوف الجرحى. فروحنا وقالوا لنا إخوة أنتوا طولتوا عليهم جدا وهتلاقوهم غضبانين وكذا وتحملوهم. فاحنا رحنا مأهلين نفسين ان هم ممكن يزعقوا كده. دخلنا فاول ما دخلنا عليهم لقينا شباب ذاب بصره، شباب مقطوع ايده، شباب مقطوع رجله، طفل صغير يده قطعت، امرأة قطعت قدمها، حاجات كثيرة كده. فقدموا اخونا الدكتور جمال قريطة يقول كلمة. أنا خدت الطفل في حضني وقعدت على رجلي وقعدت أمسح على رأسه وأقبله وأقبل إيده المقطوعة. فاتكلم الدكتور يوسف بن عواد الشرافي أستاذ دكتور في علوم الحديث قدمنا، وبعدين اتكلم الدكتور جمال قال أنا مش قادر أتكلم، أنا هستعيد عن الكلمة بأمر آخر، أنا هقوم لكل واحد منكم أقبل رأسه وأقبل يده. ونزل فعلا من على المنصة وبدأ يقبل الأيدي. الإخوة ساعتها شغلوا قصيدة عجيبة جدا كأننا أنا متخيل أنا قاعد في الجنة. أربط الجرحى وقم فقاوم. جاء الموقف مع الحدث، هم بدأوا يبكوا وبدأ نحن نبكي ونحتضنهم. خلص المشهد بدأ كل واحد يقول إيه اللي حصل له. الطفل اللي مقطوع يده ده أمه قالت إن طارق في 16 أطلقت صاروخ سكوت فجاء على البيت فهدم البيت فقطعت يد الطفل. وقالت أنا رجائي منكم تساعدونا في مصر لتركيب أطراف صناعية لهذا الطفل. أحد الشاب اللي ذهب بصره ده كان ذهب يعني لإنقاذ مجموعة من الإخوة 7 وقد أنقذهم، وفي المقابل ذهب البصر. قال هم يظنون أن ذهب بصري أنني سأتراجع، إن كان قد ذهب بصري فإن بصيرتي معي حتى ندخل القدس أو نموت. ده شاب عنده حوالي 18 سنة. الموقف اللي كان يعني برضو نوعا ما مؤثر، راجل كبير أم يقول يعني أستحلفكم بالله ليس لي أي مطلب، أنا رجل مقطوع قدم، قال أنا أريد طرف صناعي أتحرك به حتى أستطيع أن أتقوى على أولادي، أنا منذ 3 سنوات لا أجد طرفا صناعيا ألبسه في رجلي. الأمر من المواقف المؤلمة. فقلنا قالوا الأخت مقطوعة القدمين هي منتقبة. فأنا قلت دي عملت إيه؟ عملت عمل أنا وأنتم نعجز عنه. فيجيبوهم يتكلموا، فاتكلمت الأخت بتقول بتحكي الموقف إن في مسجد في خان يونس، المسجد ده القوات الإسرائيلية قعدت تدخل تدخل تدخل لما حاوطت 70 أخ من كتائب القسام داخل المسجد وعمالين يضربوا عليهم وعاوزين يأسرون، طبعا دماغنا عظيم جدا. فالأخت دي فكرت، هم اتصلوا بإخوانهم قالوا لهم انجدونا، قالوا لا يوجد معنا شيء، طائرات بتضرب، كان في اللي هي اللي بيسموها الرصاص المصبوب اللي كانت 2008 ومش عارفين يعملوا، والإخوة في المسجد ينتظرون الموت. فقالت للمرأة دي قالت للأخوات لن نترك الإخوة يموتوا، لابد أن نقوم بإخراج الإخوة. والذخيرة نفذت معهم. عملت إيه الأخت؟ أخذ جمعة الأخوات في المخيم تحركوا حوالي ما يقرب من 3000 أخت 2000 أخت، تحرك كل النساء جاءت المسجد. الدبابات الإسرائيلية بدأت تخيفهم، تطرق أعلى نارية في الهواء، استمروا في الدخول، ضربوا فيهم ضرب مباشر، قطع ذراع أخت فاستمروا في الدخول، ضربوا ضرب مباشر فماتت أخت فاستمروا في الدخول، ضربوا ضرب مباشر فقطعت أقدام هذه الأخت فاستمروا في الدخول حتى دخلوا المسجد. إلى هذا الوقت ويظن جيوش الكيان الصهيوني أنهم دخلوا يودعونهم أو يسلمون عليهم، الأخوات دخلوا كل أخت جاية لبسة مع الجلباب جلباب ومع النقاب نقاب، فلبسوا 70 أخ 70 جلباب و70 نقاب، فبقوا كلهم يظهرون كأنهم نساء. ثم خرج الأخوات كأنهم ودعوهم وخرج بينهم الإخوة، حتى خرجوا من المنطقة فهجم الكيان الصهيوني على المسجد فلم يجد فيه أحدا. فقلت لها والله لولا أنك امرأة لقبلت ركبتيك، هي مقطوع عند الركبتين، ولكن أجرك على الله سبحانه وتعالى، الموقف الذي فعلته يتعلم منه الرجال. هذه كانت من المواقف المؤثرة والزيارات المؤثرة. من المواقف لما عدت مع الإخوة اللي خارجين في صفقة جلعت شريط، فكان قعدت مع بعضهم، أخ قعد 24 سنة والأخ حسن المقادمة أخ الدكتور إبراهيم، وده كان واخد 335 سنة، واخد 3 مؤبد لأن المؤبد عنده 100 سنة و35 زيادة، وفي واحد واخد 7 مؤبد و30 سنة يعني 730 سنة، فطبعا ما بيبقاش عندهم أمل. فقعدت طبعا أسأل له، خدت حوالي 3 ساعات أستفسر حياتهم إزاي قضوا الوقت، بيعملوا إيه في الداخل، المعاملة إزاي، لا مجال لذكر ذلك. فسألته سؤال، قلت له يا أخي أنت زوجتك احتملت هذا الوقت؟ قال والله أنا في التحقيقات عرضت عليها الطلاق، قلت لها الأمر سيطول، قالت والله لا لن أتركك. فقلت له وصبرت معك 24 سنة؟ فرد قال يا أخي أختي يا أخي من أهل القرآن. فأنا استخزيت، قلت له إيه كانت أمنية حياتك؟ قال لي أنا كان عندي ولد عنده 2 وزوجتي كانت حامل، كانت أمنية حياتي أن أحضن أولادي. قلت له بعدين؟ قال أنا حضنتهم فعلا، لكن بعد 24 سنة حضنت أحفادي. فدي كانت من المواقف. أظن كفاية كده شيخنا. نعم هي خطبة الجمعة دي برضو أنا بقول أنا وأنت في رصيد الدعوة، ما تحسبش نفسك، ده منهج ربنا سبحانه وتعالى يكتب له القبول، اطرح نفسك من الحسابات. لما رحنا لمقابلة رئيس الوزراء، فطبعا الناس بتحاول دايما تبادر الكاميرات وكذا، ففضل الله احنا أصلا تربينا ان احنا مش كده، مش حياتنا، احنا مش جينا عشان نظر اكون قدام اكون ورا. والدعوة السلفية دعوة ناجحة في هذا الميدان وتجتهد فيه جدا، مش انت تكون فين. وكان دايما الشيخ محمد اسماعيل يقول لان اكون ذنبا في الحق خير من ان اكون رأسا في الباطل. وده دايدا مشايخ هذه الدعوة انهم يعملون في صمت ولهم اعمال كثيرة ربما لا يسمع بها الناس. لما قعدت أنا في الصف الثاني اللي قعد فيه الإعلاميين يعني مش اللي فيه الأعضاء، فلما دخل رئيس الوزراء فقاموا في كلهم، أنا ظللت جالس وتذكرت حديث لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، وسلم سلم سلم على الناس لحد ما اقترب مني فوقفت، فاحتضنت حقيقة وضمني ضم أنا شعرت فيها بشيء من الحنان، وقلت له أنا أنقل لك عتاب إخوانك السلفيين في الأسكندرية، نحن نحمل قضية القدس ديانة وقربة، وقد نزلت مصر مرارا ولم تفكر في زيارة، بس وسبنا بعض ورح قام قال الكلمة، رئيس الوفد قال الكلمة، خرج يتصوروا. فالصورة بقى اللي جابت لنا الفضيحة على النت وعلى الإعلام ونورة نجم ونجم نورة والقصص دي، فبرضو جنب كده فهو جزاه الله خيرا راح جاي اقترب وجاء في الصورة. وبعدين الحديث الأرواح وجنود المجندة بيقول لي الكلمة، قلت له هذا الحديث له قصة. فقال ما هي القصة؟ قلت له ابن عباس هو راوي الحديث. قال فعلا. قلت له ابن عباس رأى رجل في الطريق قال والله إن هذا الرجل يحبني. قال ويح لك يا ابن عباس كيف عرفت ذلك؟ قال إني أحب. قالوا ما دليلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، ما اعترف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. ودعنا بعض برضو بحرارة خلاص على ان احنا يعني هنشوفه بكرة بس في الخطبة وخلاص. فورانا يافطة مكتوب عليها القدس 79 كيلومتر، فاحنا طبعا تشوقنا ان القدس، متصورين الصورة اللي طلعوها بيقول لك اعضاء حزب النور السلفيين يذهبون الى المسجد الاقصى ليس المفتي واحد، طبعا الكلام الكذب ده. فانا فوجئت بعدها بحوالي ساعة او ساعتين كده زرنا جامعة الاقصى، لقيت الاخ ماجد الزبدة رئيس البروتوكول فبيقول لي انت من دار الشريف؟ قلت له لا، انا فكرت دار الشريف دي مدينة كده. فقلت له لا. راح قال انت من دار الشريف؟ قلت له لا يا عم مش من دار الشريف. قال لي ما اسمك؟ قلت له احمد الشريف. قال لي انت دار الشريف؟ هتبقى دار الشريف دي زي عيلة الشريف وكده. قال ابو العبد يريدك. قلت له لا انا ما اعرفش ابو العبد. قال كيف؟ ما كنتش لسه اعرف ان رئيس الوزراء اسمه. قال السيد رئيس الوزراء اسماعيلي يريدك. على ما تكلمنا كان الخط فصل. قلت له خير؟ قال اخ ابو وائل، ابو وائل مدير المكتب، وانا ما زلت بفضل متواصل مع الاخوه، اتصل بهم تقريبا يوم، ولاننا نحن اصحاب دعوه يعني ما تنفصل الزياره بمجرد ان انتهينا. فقال لي انت غدا ستخطب خطبه الارض؟ قلت له لا طبعا، انا عشان معانا اعضاء من احزاب اخرى ومش عاوز اكسرهم وكذا، والراجل اصلا يعني ينتمي لجماعه الاخوان ومعنا اعضاء اخوان، فقلت حفاظا على نفسنا ونفوسهم رفضت الخطبه طبعا. وفيش كتب وانا مش مستعد، ويوم الارض ده تلاقي قنوات الدنيا، وانا عرفت ان جاي وفد من ايرلندا وفد من اندونيسيا فاعتذرت. قال فالاخ قال يا شيخ نحن والله ما نستطيع ان نقول للاخ ابو العبد لا. قلت له لماذا؟ قال من شدة الحب. قلت له كيف ذلك؟ قال هو والله لا يقول لأحد منا لا. فأحرجني، قلت له دعني أستخير. وأنا أقول للإخوة الكلمة اللي قالها الشيخ رجب ما تتحرك من رأسك. مباشرة أرسلت رسالة للشيخ شريف والشيخ ياسر، غالبا حتى في المجلس ما أخذ قرار إلا بالرجوع لهم، فأرسلت لهم رسالة أقبل أو لا أقبل. المشايخ وافقوا، الشيخ ياسر كلمني حوالي الساعة 2 وقال لي ممكن تتكلم في كذا وكذا. قبلت الخطبة، وأنا رايح لما شفت المشهد والكاميرات والشكل خفت. يعني أنا ما بروح مكان الشيخ شريف، أنا والله من بالليل يجي لي إسهال أقعد وقت. والله لحد الآن اليوم الجمعة أنا صليت مع الشيخ شريف الفجر أتحايل عليه علشان كنت أخطب في مسجد الفتح، أقول له شيخ أنت روح الفتح وأنا مكانك، والشيخ قاعد ساكت كده. انا والله العظيم ممكن اكون دخلت الحمام يجي 15 مره لما راحت مني الخطبه. فشفت المشهد قلت وانا كاني اتزنقت في الحي القيوم بل اشد. دخلت لقيته موجود، وبعدين الدكتور يونس الاسطل دكتوراه في الشريعه، الدكتور خليل حي علم الحديث، يوسف بن عواد الشرف علم، كلهم استاذ دكتور، وهو استاذ دكتور في علوم القران اسماعيل هنيه ومعاه القران بسند. فرحت قلت له ابو العبد حضرتك تخطب؟ قال والله ما يكون خلاص احنا الاذان. قلت له طيب حضرتك تحب انا اخطب في ايه؟ قال فيما تحب، لكن اريد منك شيء واحد، ابعث رسالة مواساة لاهل غزة فيمنك يكون لها معنى. الحمد لله تمت الخطبة، فهو اذن طبعا رئيس الوزراء بيأذن وانت بتخطب. يجوز طبعا، اختسلت انا شخصيا. فعلى الأمر عندي اختلطت، هو بيؤذن الدنيا اختلطت في دماغنا. تصورت محي الدين ابن الزكي عندما خطب الخطبة لصلاح الدين وقرأ آيات الحمد وقال الحمد لله وقطع دابر القوم، الدنيا عمالة تروح وتيجي قدامي. قد أنا تذكرت برضو في الحال ده موقف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاء بوالده وكأن لحيته ثغامة، يعني سحابة من البياض، وأسلم. فبكى أبو بكر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي يبكيك في يوم أكرم الله فيه الشيخة؟ قال: يا رسول الله، تمنيت أنها يد عمك. قال له: أتمنى أن يكون عمك. أنا عدت أتمنى أن كل مشايخ دعوتي هم اللي هنا، هم اللي بيخطبوا، هم اللي موجودين، نكون أن احنا نكون مع بعض. في الأحلام كثيرة الواحد بتعود. خطبت، المهم نزلت، هو دخلت يصلي، فقرأ سبحان الذي أسرى بعبده. أن راجل يعيش القضية، أنا والله كأني أول مرة أسمع سبحان الذي أسرى بعبده. بعد ما انتهينا وأنا في الوداع قلت له: جزاك الله خيرا، ورسالتك وصلت، وأنت بعثت رسالة في أنحاء الدنيا. قال: هذا هو المقصود بهذه الرسالة. يعني ده كانت من المواقف. احنا راجعين في المعبر كانوا الأعضاء شدوا عليهم شوية، والسيارات المسروقة ومن مسروقة. فالرجل قال: يا جماعة، احنا اي سيارة تفوت لنا عندنا نحن سندفع المال لمن اشترى السيارة لأنه ظلم، ونرسل لكم السيارات، لكن نحن عندنا الناس تمنع من دخول مصر. هو المعبر بيقول احنا يروح على المعبر حوالي 1000، يتم ادخال 300 ويرجع 700، لان مصر عندها اسماء الممنوعين اللي واخدهم من عام السلطة الفلسطينية، وبعضهم من اسرائيل، والكشفات كما هي. رئيس الجامعة الدكتور سلام ممنوع من دخول مصر، نائب رئيس الجامعة ممنوع من دخول مصر، اعضاء المجلس التشريعي منعوا من دخول مصر. من المواقف المؤلمة اللي الراجل حكاها، بيقول كانت بنت فلسطينية ستتزوج في مصر، فذهب الوالد والوالدة معها. قال: فهم أخذوا خدمة دخول ودخلوا منعت البنت، فدخل الأب والأم ورجعت العروس. موقف الثاني ذكره، قال: مريض مذهب للعلاج في مصر في حالة خطرة، ومعه المرافق، خاتم المرافق، عبر المرافق، والمريض تم إرجاعه. فهذه من المواقف المؤلمة. قال: يا جماعة، نحن على استعداد أن نقوم بتجهيز معبر رفح المصري لاستقبالنا على حساب، ونعطيكم الخبرات ونستورد الآلات، لكن مصر هي المتنفس. الأخت أم حسن كانت قالت لنا كلمة، قالت: يا جماعة، لا تجعلوا اليأس يأتينا من قبل مصر، فإن مصر هي الأمل. هذه من الكلمات التي ذكرت. جزاكم الله خيرا. لعل في هذا اللقاء رسالة، هذه هي الدعوة المباركة، شمولية ما بعدها شمولية. تجد درس العلم والدرس التربوي والمواقف السياسية والمواقف التربوية والمعاني الإيمانية الجميلة الراقية، وهكذا دعوتكم بفضل الله تبارك وتعالى دعوة ولادة، ودعوة تعبر عن منهج عظيم مبارك عن القرآن والسنة، فهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. وسنتواصل دائما مع آخر الأخبار ومع آخر الأمور المهمة، نطيعكم عليها أولا بأول، وندعو الله تبارك وتعالى يجمعنا دائما في الخير وعلى الخير. واللقاء القادم مرة أخرى في مسجد الحي القيوم على صلاة العشاء، درس الأحد نقل لمسجد الحي القيوم بالعامرية على صلاة العشاء. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.